زحمة الدنيا والمشاوي بلاش يقل بينا الخير وضميرنا يبقى ضمير ضعيف ما بيأنبش وليه نبقى يا دوب عايشين ببعض مش حاسين ده حتى الحجر بيلين قلوبنا ليه ما تلينش ده قربنا من بعضنا نعمة لو بضحكة وكلمة حلوة القلوب تفتح ببنها البعض صلوا اشتاقي شفنا ليه تملي نقول ظروفنا صلوا علي اشتاقي شفنا ليه تملي نقول ظروفنا واحنا جامع بينا صف فرد في زحمة الدنيا والمشاوي الدنيا ناس تايهين وناس عرفوا السعادة منين والفرق بين الاتنين هو الرضا بالحال همومنا لو زادت مصيرها تروح طول ما الدعاء مسموح وباب السماء مفتوح يرتاح ويهدى البال ده قربنا من بعضنا نعمة لو بضحكة وكلمة حلوة القلوب تفتح ببنها البعض صلوا اشتاقي شفنا ليه تملي نقول ظروفنا صلوا علي اشتاقي شفنا ليه تملي نقول ظروفنا واحنا جامع بينا صف فرد في زحمة الدنيا والمشاوير